لا أبديه أو أخفيه هو وملك رسول الله أوقفت الأمر عليك بمديحي بين يديك أوقفت الأمر عليك بمديحي بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله. ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتابي قد كان رسول الله فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبك من عند رسول الله. يا رسول الله هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا داوى قلبي العليلا ترياق رسول الله. فشعرت به يسمعني لم يكد الكون يسعني رباه به فاجمعني في حضن رسول الله وعلى العشاق تجلى أهل الزوار وسل وعلى العشاق تجلى أهل الزوار وسل ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله. فسقاني العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا فسقاني العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا فسقاني العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا فطربت ونلت دروسا في حب رسول الله. في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين في العرش له تمكين في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين وذاب القلب حنين من عطف رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا كون جدد ذكرياتك كلما وفى ربيع أرأيت إذ غنيت مبتهجا بميلاد الشفيع لك كل كأس قد حلت والحالكات قد انجلت همم الضلال تخاذلت لن تستطيع غير الخضوع هتفت ملائكة السماء هتفت ملائكة السماء قلب الوجود تبسم هتفت ملائكة السماء قلب الوجود تبسم متلهفا عام الظما وتداركته يد السميع والأم قرت عينها إذ أشرقت شمس النهى بشرى رزقت محمدا سر الحياة بلا دموع يا جد الحسن الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين يا دواء قلبي يا شفاء مرضي يا حبيب رسول الله الله أكبر الله أكبر